صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أرجح الأقوال وأوضحها وأكثرها انتشارا على ألسنة أهل العلم وفي كتب أهل العلم وفتاوى أهل العلم إن المسبحة ليست بدعة، ليست بدعة. وده كلام الشيخ الألباني وكلام الشيخ عبد العزيز بن باز وكلام الشيخ ابن عثيمين، واضح؟ في مشايخ بدعوها، أيوة في مشايخ بدعوها، ولكن هم أقل من المشايخ الذين قالوا أنها جائزة. يبقى أمر أنها شبه، فيها تشبه بالصوفية، لأن الصوفية قوم جهال اهتموا بالعبادة أكتر من العلم. ربنا بيقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، بل العلم مقدم. فالصوفية سبقونا وهم للأسف شديد أشطر مننا في الذكر، لكن الذكر لو ما كانش على هدي رسول عليه الصلاة والسلام يبقى حابط، أخذ بالك؟ فالصوفية لأنهم سبقونا في العبادة والذكر صار من شعار الصوفية استعمال المسبحات، واضح؟ وانا بقول تاني هو ان هم سبقونا في الكم مش في الكيف، سبقونا في العدد مش في الاحسان والاتقان، وبناء عليه صارت من شعارهم للأسف. لكن هل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا ويوفقنا إحنا أهل السنة إلى الإكثار من العبادة ومنافسة هؤلاء المبتدعة في ذكر الله عز وجل، ولكن في بذكر غير مبتدع، بذكر مسنون وعلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ونكثر منه جداً حتى يتحول ويعود هذا الشعار، إن صح تسميته شعار، يرجع إلى أهل السنة ويصبح استعمال المسبحة من شعار أهل السنة مش من شعار أهل البدع. يا رب في كل الأحوال حقيقي فعلا اللي بيستخدم المسبحة بدون شك وبناء على تجارب الحياة ومعاشرة البشر، ما فيش مقارنة بين استعمال المسبحة وعدم استعمالها. واللي بيستعمل المسبحة والله بيذكر الله أكتر من الذي لا يستعمل المسبحة. فإن بقي في قلب الإنسان ريبة من استعمالها فليكن القيد الجميل اللي حطه بعض مشايخنا الكبار، وهو قال استعمال المسبحة ليس بدعة لكنها من شعار أهل البدع، فيستحسن استعمالها في خفية وليس في علانية. يبقى لا نجاهر باستعمالها وما نفرجش حد.